وين ألقى الجمال بالحسين بالمعرفة الجمالية؟ وين ألقى الجمال؟ ألقاه بجمال الموقف، ألا وإن يزيد شارب الخمر ملاعب القردة ومثلي لا يبايع مثله. جمال موقف، هذا جمال مبادئ. ألقاه بجمال الدعوة، شلون؟ ألا وإني راحل بهذه العصابة، وين ما يمر على جاي يقولون باعوا أنا رايح لله. ما شوف الجمال، باع باع الموهية، واحدة من صفات الجمال الاستغناء، مستغني مستغني، ما يعترف له بواحد، متعلق بمن؟ بالجميل المطلق. من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. جمال القابل بمن؟ بالدعوة، القابل حوار بكل بساطة. فرش لبساط على نهر العلقمي ليلة العاشر وقعد ويا عمر بن سعد، ما خايف، قال له دربك غلط، تعال لي جاي. هذا جمال قوة. ألقى بالكرم، جمال الكرم، يوم اللي جعجع به الحر، كان الماي عند الحسين سقاهم وهو يعلم بالغيب أنهم سيمنعوه الماء. جمال الكرم. خمسة، ألقى بجمال الانقطاع، شلون؟ أخي أبا الفضل، إنك تعلم أن أحب شيء إلي الصلاة، فاذهب واطلب من القوم أن يمهلونا سواد هذه الليلة لنعبد ربنا. جمال جمال جمال الانقطاع. ألقاب جمال الأخوة، والقاب جمال الغيرة، والقاب جمال الكرامة، والقاب جمال الشجاعة، والقاب جمال الحب، والقاب جمال القوة، وكل هالسالفة جمال. حسين كله جمال، كله حب. احنا ليش نحب الحسين؟ احنا شعدنا ويا الحسين، حبيناه لأن لقيناه كله لله، كله لله. شعدنا ويا الحسين، احنا ألف معركة بالتاريخ صارت، آلاف المعركة، شنو شو ليش؟ لا، لقينا هاي المعركة كلها جمال. لقينا أخو ينطي إيديه اثنيناتين على مود أخته، لقينا الغيرة، ولقينا الحب، حب الحسين أجنني، ولقينا الصلاة، ولقينا التوبة. أنا وين وين القاسم ومقامات القاسم؟ أنا وين وين روح علي الأكبر؟ ما دبرها، بس لقيت واحد مثلي، عاصي مذنب خطاء، بآخر لحظاته شوف الجمال، يقول أبا عبد الله إذا تبت تقبلني، يقول له من أنت توب تاب الله عليه، يقول له خلاص أرد توب، تعال. الدور يتحول بدقائق إلى ولي الله، بعد أن كان في معسكر منه عدو الله. ليش؟ لأن جمال حسين، حبيب الحسين، روحة جمال، ترافة، هاي الترافة هي اللي خلتنا قاعدين نبكي على الحسين، جذبنا بجماله. ما عرف الحقد، ولا عرف الانتقام، ولا عرف الضغينة. هسا أضرب لكم فد مثال، مثال مادي لعله يقرب الفكرة المعنوية. المحليات هاي اللي بها نسبة عالية من السكر، نسب أكو أطعمة بها نسبة عالية جدا من السكر، يمكن بعض الألسن لشدة الحلال موجودة بها ما تقدر تتذوقها، وبعض الألسن إذا ذاقتها تطيح ما تتحمل، يمكن تتمرض. شوية شاف من الجمال شق هدومه عابس، شوية ما شاف شيء، ترى ما شوفوا كل شيء، شوية شاف من الجمال شق هدومه، شوية شاف من الجمال زهير بن القيم، شوية شوفه الحسين من الجمال، سوى قال خلاص روح لأهلك، روح لأهلك، أنا رايح ويا الحسين. هذا هذا سر الجمال. شوف أخواني ليش نركز على الجمال؟ لأن وراء الجمال بيد دونها بيد. شلون؟ خلينا نسولف على الله عز وجل ونطبق الكلام على الحسين. الجمال يجر وراء أشياء أخرى. شلون؟ الله روان شوية من جماله، انطاني عافية، انطاني بيئة طيبة، انطاني نعم، تفضل علي ودفع عني البلاءات، رجعني إلى شوية شوية، دللني. حسيت إنه هذا جمال، جمال الله ظهر بعنايته. من حيث أشعر أو لا أشعر الجمال جذبني. شوي ركزوا وياي، المطلب ذوقي، جذبني. لأن واحدة من صفات الجمال الجذب. إحنا الآن ننجذب لمن؟ لمن ننجذب؟ للجمال. فجذبني الله، جذبني بجماله. من جذبني شوية شوية طيحني بالحب. شوية انتبه، الورى الجمال حب، البرزخ بين الحب والجمال الجذبة. شوف ابتلاني بلاء معين، ووسط البلاء طلعني من البلاء. من طلعني من البلاء شفت الفرج مالته جمال. شلون طلعني من هذا البلاء؟ المفروض ما أطلع. قد يفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة الغلق لم يخلق بمفتاحي. ما تفرج دوم، والله سوى. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، ويجمعهم. فشاف جمال، الجمال السوى جذبه. من جذب الجمال الله هو جذبه بجماله، من جذبه حباه. إذن وراء الجمال شنو؟ الحب. أول خطوة الجمال، خطوة الثانية شنو؟ الحب. والحب بعد، الحب ما ينوصف الحب. إذا لم تكن تعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا. سوى خلاني أحبه، أوقعني بحبه. من صار الحب وانصرف قلبي إليه وقمت أتونس بذكره، مو أصلي من وراء خشمي، لا، امتانيها امتانيها. يمتى يأذن؟ مرة يطلع الصحيفة السجادية يقرأ له دعاء، ومرة يطلع مفاتيح الجنان، ومرة يطلع ضياء الصالحين، ومرة يسوي صلوات بالسبحة، ومرة يقرأ له كذا، ومرة ومرة ومرة. حب حب حب. الحب يجر للأدب. شوف ترى بس العاشق مؤدب، اللي ما يحب ما مؤدب. شلون؟ أنا من أعصيه، من أعصيه ما أحبه. ليش؟ لأن لو أحبه استحيت منه. والحياة أدب. شوف الحياة أدب. ما شايفين العشاق والمحبين ما يسوي أي شيء يغث محبوبة، مؤدب في حضرة محبوبة. ليش؟ لأن وراء الحب أدب. هو الحب يخلي الإنسان مؤدب. شوف الحب، الحب يجر للأدب. الحب يخلي العبد خاضع خاشع، رأسه يتملق. هذا نفس اللي تلقاه بالميدان أسد، تجده ترتعد فرائصه بين يدي الله. ليش؟ مؤدب. أدبني ربي. فشنو؟ شلون أحسن تأديبك؟ قال بالحب، سماني حبيبه. شوف جمال، ورا الجمال حب، ورا الحب أدب. بعضهم كانوا مين يمشي ويا أستاذه يبتعد 4 أمتار 5، قالوا له ليش؟ قالهم خاف رجل تدوس خياله. هذا الأدب، هذا الأدب. بعض العلماء، بعض العلماء بمحضر أستاذة يثنى ينتهي. سؤال: الإمام العباس عليه السلام عاصر أمير المؤمنين والحسن والحسين، ما نلقى له أحاديث هواي، ليش؟ مو عالم؟ عالم، ليش ما نلقى؟ ما كان يحكي، أستاذة موجود. في الأدب، الحب يؤدي إلى الأدب. إذا صار الأدب ينتقل الإنسان للمقام الرابع اللي هو الحكمة، المعرفة، الحقيقة. قال عيسى المسيح لحواريه، ركز على العبارة وشوف الجواب: ليست الحكمة في السماء فتصعدوا إليها. لا تتصورون أنتم تريدون تصيرون علماء أو عرفاء أو حكماء تصعدون بالسماء تدورون عليها. ليست الحكمة في السماء فتصعدوا إليها، ولا في الأرض فتصعدوا إليكم، إنما هي مجبولة في قلوبكم، مفطورة بكم، فتخلقوا بأخلاق الروحانيين تظهر إليكم. لا جاية من فوق ولا طالعة من جوة. منين؟ أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر والسالفة بيك؟ بس إيش يراد لها؟ حب وأدب. تخلقوا بأخلاق الروحانيين تجدوها. شوف، تخلقوا. ولا يا مكثر الناس عندها علم، يا مكثر الناس الأسماءها كبيرة، وش الفائدة؟ ما عدى السالفة. ليش؟ غرور، على رياء، على عجب، على تكبر، على أنانية، على نفس، على كسل، على حسد، على شهوات، على قطيعة رحم، على سوء ظن، على ضغينة، على تفرقة أمة، على تسقيط ناس. ما يصعد، ما يصعد، ما يصعد يا عند الله. ما لنا دخل بالدنيا، الدنيا هوسة. الصفاء وين؟ شوف شنو جمال، جذبة، حب، أدب، معرفة. عرفهم الحقيقة.